أبو عبيد القاسم بن سلام، كذلك أتى إلى آخر تاجر عروس القاموس، كلهم قالوا هذا الكلام. فذو حظ من سلاة، هنا خفيف الحال، خفيف الحال، ربما يكون خفيف المال، نقول لو لم نقل خفيف العيال، ذو حظ من سلاة غامض في الناس، يعني ليس مشهورا بين الناس، إنما هو لذا سئل عنه ما يعرفونه، وإذا قام على الباب يطرق، كما جاء في بعض الأحاديث، رب مدفوع بالباب لو كان، لو أبر، لو أقسم على الله لا أبره، لا غامض لا يوبه له، لا يعتني به الناس ولا يعطون له ولا يقيمون له وزنا، وكان رزقه كفافا. هذا هو ينبغي أن يكون رزقه كفاف، بحيث لا عليه ولا له، وهذا من أنعم ما يكون الإنسان إذا كان قنوحا، إذا كان قانعا لا شك فيه أنه يكون كافيا إن شاء الله، وليس يعني يقمى ما يكون في أعلى درجات الدنيا. كان رزقه كرافا وصبر عليه، عجلت منيته وقل تراثه وقلت بواكيه. هذا الحديث ضيق، قلت بواكيه، ليس له حتى زوجة واحدة ما فيه، أو إذا كانت وليس له أولاد قليل كثيرين كما هو فسروا. فهذا الحديث بهذا المعنى فيه بعض الأشياء لا شك فيها، تؤيده الآيات والأحاديث الأخرى، بحيث يكون ذا حد من الصلاة، كذلك يكون رزقه كفافا، هذا مطلوب، لكنه يكون عجلت منيته أيضا مخالف لهذا، يعني مات في مبكر العمر، ومن طال عمره، الحديث الصحيح ماذا فيه؟ من طال عمره خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وحسن عمله. وقل تراثه، نعم قلة التراث، ما ترك شيئا كثيرا، لكنه إذا كان هناك أولاد فمطلوب، أي يترك لهم شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال لعبد الرحمن بن عوف، ماذا قال؟ إنك أن تذرهم أغنياء خير من أن تذرهم يتكففون الناس. فالإنسان لا بأس يفكر فيما بعد موته لأهله وعياله، والنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه كان بعدما فتح الله عليه خيبر كان يحصل نفقة سنة لأهله منها. فهذا كله لا يخالف الصبر ولا الزهد ولا القناعة. وقلت بواكي، فنقول إن هذا الإسناد بهذا اللفظ ضعيف، ويكون بعض المخالفات تجعل هذا الحديث منكرا. الضعيف الحديث، الحديث الضعيف إذا خالف الصحيح فيسمى اصطلاحا منكر. ثم بعد ذلك وإسناده ضعيف لكن له طريق آخر، أخرجه الترمذي وأحمد من طرق، من طريق عبيد الله بن الزهر عن القاسم ابن عبد، وهو ابن عبد الرحمن الشامي، صدوق يغرب كثيرا، وهذا أيضا ضعيف. وأيضا قال ابن حبان إذا اجتمع في حديث ما عبيد الله بن الزهر عن القاسم أنا بأمامة، وأنا بأمامة جاء هذا، نعم عن القاسم فأنا بأمامة هذه الرواية، ويقول فهو مما عملته أيديهم، يعني موضوع عنه. فإذا الحديث على كل حال ضعيف، نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا كثير بن عبيد الحمصي، كثير ابن عبيد الحمصي الحذاء إمام مسجد دمشق، ثقة، عن أيوب ابن سويد الرملي، أيوب ابن سويد الرملي صدوق يخطي، أسامة ابن زيد، نعم أسامة ابن زيد اسمه أبو زيد المدني، أسامة ابن زيد الليثي المدني صدوق يهم، عبد الله ابن أبي أمامة، هنا الرواية قال حدثنا كثير ابن عبيد الحمصي عن أيوب بن سويد عن أسامة ابن زيد عن عبد الله ابن أبي أمامة الحارثي، الحارثي صدوق، أنا أبيه وهو أبو أمامة، ليس أبو أمامة الصحابي صدي بن عجلان، إنما هو أبو أمامة البلوي اسمه إياس بن ثعلبة الأنصاري صحابي. هذا الحديث إن شاء الله يكون إسناده حسن لذاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان. قال: من الذي قال؟ الظاهر قالوا إن هذا أحد رواتي، وفي بعضهم قال إنه هو قول أبي أمامة الصحابي رضي الله عنه. قال: البذاذة القشافة، يعني التقشف. التقشف بمعنى أنه قلة ما يسرب الإنسان على نفسه، وليس أنه يبخل لكنه يبقي لوجه الله تبارك وتعالى فيصدق على الآخرين. هذه البذاذة، رسة الحال، وليس دائما عنيقا ويمشي كأنه ملك. فهذا قد يكون مطلوب لا شك فيه، جاز له أن يكون، لكنه الإيمان الكامل كما أنه يظهر والله أعلم أن الإنسان يكون متواضعا بين الناس، لأنه قد يكون في الأمة مثل هذا واحد أو اثنين، وربما يمشي بين الناس الفقراء وتحدثه نفسه الأمارة بالسوء، تحدثه بالكبر والفخر والخيلاء، ويذهب بإيمانه. هذا هو تفسيره إن شاء الله. فالبذاذة من الإيمان. أما إذا كان الإنسان ينفق على نفسه من الأشياء، الرجل يريد أن يكون ثوبه جميلا وناله جميل، قال إن الله جميل يحب الجمال، لكنه لا يسرف. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كل ما شئت والبس ما شئت، ما لم يكن سرف أو مخيلة. وينبغي أن يكون هذه كلها بعيدا عنه، وهذا مطلوب من الله تبارك وتعالى. وهذا التواضع، البضاعة رثاثة الحياة والتواضع في اللباس. نعم، الإمام أحمد رحمه الله ذكر عنه أنه كان يلبس لباسا خشنا، لكنه دائما يكون نظيفا مغسولا أو كذا، كان يعتني به رحمه الله، لأن الإنسان في المجالس ينبغي أن يكون لا يجلس في حياته في ثياب رسا لا يضر، لكن أمر الناس أو وجب عليهم غسل الجمعة. لماذا؟ غسل يوم الجمعة واجب بمعنى واجب، هذا هو الذي يظهر على كل مسلم لا شك فيه، هذا الذي يظهر وليس شرطا لصحة الصلاة. لماذا؟ لأن الناس كانوا يأتون وكانوا يلبسون السوء، وقد يصيبهم المطر، وكانت تنبعث منهم ريحة أثمان كما جاء في الحديث. قال: هذا المعنى يأتي أنه المجالس ينبغي أن لا يكون فيها إنسان يجلس فيه بثياب لا يبخل فيه على غسله ونظافته، وإن كان من الخشن لباسا خشنا، لكنه ينبغي أن لا يكون فيها ذا رائحة كريهة. فألا هذا المعنى البذاذة كله يدخل فيه إن شاء الله. نعم، البذاذة من الإيمان، الذي يؤمن بالله والتواضع لله هو ترفع عند الله، أو الله يرفعه إن شاء الله. فهذا الشخص لا يتكبر فيه ولا يسرف ولا يتكبر على الناس، وخاصة إذا كان الناس عامة فقراء، فهذا يأخذ ثيابه والفقراء يموتون جوعا، ويأخذ ثيابه الذي يساوي على آلاف، والساعة قد تكون 50,000 ريال. الناس وجدنا ناس يتفخرون بمثل هذا الناس. لذلك هذا الذي في الخواتم أو يكون فيها الخصوص غالية مثل هذه، بالحقيقة هذه كلها الذي يكون عنده إيمان كامل بين الناس، نعم عند الكفار وغيره، يحتاج مثل هذا أي يريهم حتى يخيفهم ويرعبهم. نعم، لما مشى أبو دجانة رضي الله عنه مشية الخيلاء بعدما أخذ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمشى خيلاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه لمشية يبغضها الله إلا في هذا المكان، لما تقدم إلى العدو. فالحاصل أنه فيما بين المسلمين ينبغي أن يكون متواضعا في هيئته، ومتواضعا في كلامه وسلامه وتعامله مع الناس. نعم، ثم بعد ذلك قال: هذا الحديث أخرجه غير واحد من الأئمة رحمة الله عليهم. نعم. إيش؟ أيوب بن السويد صدوق يخطي. أيوب بن السويد الرملي الحميري صدوق يخطي. هكذا، لكن الرواية جاءت بإسناد حسن من طريق غير أيوب بن السويد، من طريق محمد بن إسحاق، أخرجه أبو داود عن عبد الله بن كعب بن مالك عن عبد الله بن أبي أمامة، وأحمد بإسناد حسن قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زهير بن محمد التميمي العنبري ثقة، ورواية أهل الشام أنه غير مستقيمة، لكنه هنا راوي عنه من هو ابن مهدي. أين أم إيشو؟ ضعفوه، لكنه هو وقال صدوق يخطي أظن. لا، راجعوا أيوب بن السويد قال صدوق يخطي. على كل حال، أيا كان، على كل حال ضعفوه، لكن وجد من وثقه أيضا، يعني يحتاج إلى تفصيل إن شاء الله إذا كان ترون، لكن الذي يصل إليه أنه صدوق يخطي في بعض الروايات. وأيضا نقول قد توبع في هذا، قد توبع هذا الذي نقول، وإن كان تقول ضعيف، لكن تابعه في إسناد آخر الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله عن زهير بن محمد، أيضا عن صالح بن كيسان ثقة سبق فقيه، وفي الإسناد بعض الاختلاف. على كل حال، أسامة بن زيد الليثي وصالح بن كيسان روايا بدون واسطة عبد الله بن كعب، جاءت رواية، والذي حقق في مثل هذا نأوي إلى من بلاغية، لا ينبغي للإنسان أن يتكبر في مراجعة من يكون عنده من الأعمال. أنا عندي رسائل علمية يمكن تكون مئات فقط ناقشنا وكذا وكذا في بعض الأحيان، والله أجد فيها فوائد راجع، فما أنها متينة وكذا محطوطة في الغرفة وأتى في بعض الأحيان، لكن لإخراج مسألة واحدة ترجمة واحدة. الآن أنا أجد ثلاث رسائل في رجال الحلية أو في تحقيق أحاديث الحلية أنا ناقشته، فأنا أشرفت عليه وناقشته أيضا في الجامعة، أيضا جعلنا هذا مشروع فنستفيد منها، ما تجد بموضع آخر مثل هذه. فينبغي الشيخ الألباني، الآن الناس بعضهم عنده حساسية ضده، ما أدري من أين جاء به، فأنا والله أجده رحمه الله في تلك الأيام التي ما كان حاسوب عمله بالحقيقة حاسوبي، لكن يمكن أن تستدرك الآن بهذه الفهارس التي نسميها شاملة أو هذه البرامج. فرجعت إلى الشيخ الألباني، فحقق الشيخ الألباني بطول نفس وأدخله في الصحيح برقم 341، فلينذر هنا، تنظروا إن شاء الله. ثم بعد ذلك قال ماذا؟ قال قال البذاذة من الإيمان، قال البذاذة القشافة، القشافة يعني التقشف. ثم بعد ذلك قال حدثنا سويد بن سعيد وهو الهروي، تعرفون أنه كان قد عمي فكانوا يلقنونه وكان يتلقن، لو تفرد به لكان ضعيفا. قال حدثنا يحيى بن سليم، يحيى بن سليم القرشي الطائفي صدوق الحفظ، صدوق لكن حفظه سيء. انظروا هذه الأشياء، تلقفوا ما تجدون إلا في التراجم إذا رجعتم. قال فيه البخاري رحمه الله يحيى بن سليم قالوا صدوق سيء الحفظ، لكنه قال فيه البخاري ما حدث الحميدي عنه فهو صحيح. ما حدث هذا يعني على كل حال بجانب النسخة، اكتبوا على جنب الكتاب وكذا حتى تستفيدوا منه. قال فيه البخاري ما حدث له هو ضعيف لو تفرد، لكن إذا كان من رواية الحميدي أنه حميدي عن يحيى بن سليم فحديثه صحيح. ابن خثيم يقول عن ابن خثيم، هي ابن سليم عن ابن خثيم، ابن خثيم هو عبد الله بن عثمان بن خسيم أبو عثمان القاري المدني صدوق، نعم حديثه حسن. عن شهر بن حوشب حديثه حسن إن شاء الله، وإن كان بعضهم قال شهر نزكوه وتركوه، لكن الإمام الترمذي كذلك، الإمام الشافعي كذلك، الإمام البخاري يحسنون أو يقبلون حديثه، فحديثه إن شاء الله حسن أو صحيح. ابن خزيمة عن شهر بن حوشب الأشعري قال البخاري فيه حسن الحديث، قال الإمام أحمد أنا أحتمله وأروي عنه بعضهم ضعفه. فهذا الحديث إسناده إن شاء الله حسن. وسعيد بن سويد بن سعيد أخرجه للإمام أحمد من طريق آخر، قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن خثيم. فإذا تابع معمر يحيى بن سليم الطائفي، تابع معمر يحيى، كذلك حدثنا قال الإمام البخاري الإمام أحمد حدثنا علي بن عاصم بن صحيب قال أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم بزيادة، ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فشراركم المفسدون بين الأحبة، المشاؤون بالنميمة، الباغون البراء العند، هكذا جاء عند الإمام أحمد وعند الآخرين، الباغون بالبراء العيبة، يعني متجسسون، وإذا وجدوا لا يرعون قرابة ولا يرعون صداقة، إذا وجدوا عيبا طاروا بها، طيروها على الواتساب حتى يقولوا خلاص اهجروا هذا كذا وهذا كذا. هؤلاء يثبت عليهم هذا الحديث الشريف. فينبغي إذا رأيت من أخيك أو في أخيك عيبا فينبغي أن تناصحه في السر إن شاء الله. ولهذا الحديث شاهد عند أحمد أيضا قال حدثنا سفيان عن ابن أبي حسين هو القرشي ثقة عالم بالمناسك عن شهر عن عبد الرحمن ابن غنم، عن عبد الرحمن ابن غنم الأشعري، وإسناده حسن إن لم تضعف شهرا، إسناده حسن. قال الألباني في الصحيحة راجع بارك الله فيك متوسع، رواه ابن نعيم في أخباري، انظر كيف في أخبار أصبحان والواعدي والديلمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سيد بن جوير، ورواه ابن المبارك في الزهد، نعم لأن هذا حديث الزهد، قال حدثنا مالك بن مغول ومسار بن الكدام، وقال ابن حيوية أنا أبي أنس عن سيد بن جوير، ورواه ابن سعيد إلى آخره. على كل حال ففي الأخير قال الشيخ الحديث حسن لا سيما وله شواهد، وله شواهد كثيرة، تراجعون إن شاء الله صحيحة 1646. نعم فالحديث صحيح إن شاء الله، بأنه لا ينبغي للإنسان خياركم الذي قال ألا أنبئكم بخياركم. أنا أسماء شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن الصحابية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل، إذا رؤوا ذكر الله عز وجل، إذا رأيت الشيطان تذكر الله تعالى، ولا ماذا؟ ليس المقصود هذا، إنما إذا كان رأيت إنسانا دائما ما شاء الله في هيئة حسنة وبخلق حسن، ما يلقاك إلا متبسما، كذلك ذاكرا لله، لا يتكلم كلاما لغوا وكذا وكذا، هذا لا شك أنه إذا رأى الإنسان يذكر الله تبارك وتعالى، ويستحي أن يكون يتصرف أمامه شيء يكون مخالفا لأدب هذا الرجل، فاحترامه مفروض على الناس من قبل الله تبارك وتعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا فيحبه، فقال لملائكته أحبوه بين فلانا فإني أحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض. فمثل هذا المقصود أنه إذا رؤوا ذكر الله، إذا رؤوا ذكر الله. وقلنا أن الإمام أحمد ذكر فيه ألا أخبركم الجزء الثاني وهو أيضا حسن. ألا أخبركم بشارع الناس البراء لل الباغون للبراء العيب والعنت كما جاء فيه. فهنا يعني أتم من هذا على كل حال وهو إسناد حسن. بين الإيمان إنباء إيه هو كله معنى المترادف. وتعرف المحدثين هم اصطلحوا ولا حال ولا مشاحة ولا تضييق للاصطلاح، فقالوا إذا كان الشيخ يقرأ كتابه والناس يسمعون فيقولون حدثنا، وإذا كان واحد يقرأ والشيخ يسمع ويقر ويقولون أنبانا وأخبرنا. هذه اصطلاحات. أما الإمام البخاري رحمه الله فيقول أنبانا بار أنبانا وأخبرنا وحدثنا واحد، ثم ذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال إن من الشجر شجرة مثله مثل المسلم، أنبئوني ما هي، أخبروني ما هي، حدثوني ما هي. كل هذه جاءت في هذه الرواية. فذهب الناس في شجر الوادي ووقع في قلبي أنها النخلة فاستحيت. من يقول هذا؟ عبد الله بن عمر يقول فاستحيت، الناس كبار جالسين كيف أتكلم؟ فقال عمر لو قلت أنت لكان لي خير من كذا وكذا. والحاصل الإمام البخاري يرى أنه كله واحد، لكنه في الحقيقة بعضهم يلتزم بهذا. الآن تجد مسلم كأنه ميزته أنه يفرق بين هذا وذاك، والله أعلم. نعم، وكله يعطي معنى واحد، إلا أن سمام اللفظ الشيخ يقولون أقوى، وربما الطالب يقرأ خطأ على عنت كتب أصله عيب وقرأه عنت، والشيخ ماذا وربما يفكر في مكان آخر. مثل هذه جعلوا عند الاختلاف فلان أخذه بالتحديث وفلان أخذه بالقراء، هذا في باب الترجيح يستعملونه. وتجد هذا المعنى سبحان الله التحاوي في شرح معاني الآثار. ومشكل الآثار له نفس جيد حديثي في هذا الباب، بارك الله فيكم، دقيق جدا. وكذلك العيني ضد الشيخ ابن حجر رحمه الله له اعتراضات عليه قوية جدا قوية جدا. وكان الشيخ الهلالي رحمه الله، هذا الكتاب أظن حقق ولا ما حقق، كنت ذكرت لبعض الطلبة أن يحققوا. كان لما كان زمر القذافي مع الشيخ الهلالي جيت للعمرة، فالشيخ كان ذهب إلى سفارة جدة، ما هو ذهبته إلى سفارة ليبيا في جدة، وكان فلان عالم سفير عالم قال نلقاه، بس لما سلمنا عليه أعطانا كتاب السنوسي قبل القذافي. قبل القذافي السنوسي كان، وما كان يعني جاء القذافي، فكان الشيخ الإدريسي السنوسي الملك كان تبع كتاب عدة كتب منها مبتكرات اللعالي والدرر في المحاكمة بين العين وابن حجر. هذا الكتاب إذا حصلتم يستفيدوا منها بارك الله فيه، خاصة في المكان في المسائل اللغوية. العين إمام في النحو في الحقيقة المقدم، وكذلك كتب أخرى أعطونا. وإن هذه الأشياء في الحقيقة لا تهملوها، تطالعوا إن شاء الله تجدون فيها، في خاصة مشكلة الآثار، شرح مشكلة الآثار أيضا فيه أنظار مثل هذه عنده جيدة، لأن هذا أخذه سماعا من فلان وهذا أخذه مباشرة وكذا وكذا، ويكون راجع مثل هذا. يقول هنا وهذا الحديث باب فضل الفقراء. قال حدثنا محمد بن الصباح أنه قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم وهو ثقة، قال حدثني أبي أبو حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، الرجال كلهم ثقات أثبات رجال الشيخين. قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا رأيك في هذا؟ يعني يا رسول الله نريد أن نسمع رأيك في هذا. يا هذا من أدب الصحابة في الحقيقة، على عادتهم أنهم إذا علموا أي يوم من هذا يعرفون أنه يوم النحر، ما يقول الله ورسوله أعلم، أي بلد هذا الله ورسوله أعلم، ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قالوا يا رسول الله رأيك في هذا؟ نقول هذا من أشراف الناس، هذا حري إن خطب أن يخطب، أي يقبل خطبته، ليست يعني ليس إن خطب أن يسمع، لا، إن يخطب بمعنى أنه خطبة، طلب يد ابنة فيوافق، وإن شفع أن يشفع يقبل شفاعته، وإن قال أن يسمع لقوله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ومر رجل آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا؟ قالوا نقول والله يا رسول الله هذا من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب لم ينكح، إذا طلب الزواج من أحد ما ينكح، فقير غريب مسكين، وإن شفع لا يشفع لا تقبل شفاعته، وإن قال لا يسمع لقوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا لا تأكيد، لا هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، يعني هذا الفقير خير من ملء الأرض مثل هذا. هل هذه واقعة عين أم في مقارنة وموازنة بين الفقراء وبين الأغنياء؟ فهناك على كل حال العلماء قالوا غير واحد، قال الكرماني إن كان الأول كافر فوجهه ظاهر، إن كان الغني الذي إن خطب أن يخطب وإن شفع أن يشفع إن كان كافرا فهذا أمر واضح، هذا مسلم مهما كان، فالمسلم الضعيف خير من قوي على كل حال على مقابل الكافر، فيكون قال فوجهه ظاهر، وإلا فيكون ذلك معلوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل الغني من أشراف الناس، أقل درجة عند الله في دينه وإيمانه وأعماله من هذا الفقير، هذا قوله الكرماني رحمه الله. وقال ابن حجر ولا يلزم من ذلك تفضيل كل غني على كل فقير، لا يقال أن كل غني يكون حتى لو كان مال وينفق ماله في سبيل الله، أيضا كذلك قد يكون هو سابقا بالخيرات ويكون أفضل من الفقير الذي ليس عنده هذا. والصحابة قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور، قصة معروفة. فعلى كل حال فأنا قلت فيما يظهر لي وقد تعملت بالحديث ووجدت أن المقصود تفضيل الفقر على الغنى فيما إذا كان الفقير متقيا الله صابرا على فقره، ولكن يكد ويتعب في حصول رزقه الحلال، والآخر غني يأتيه رزقه رغدا من كل مكان بدون كد، وربما يكون بخيلا في الإنفاق في سبيل الله، فالفقير الصابر المحتسب أفضل من الغني، مثل الحديث الذي جاء فيه رأى الصحابة رجلا كان يكد ويتعب فقال بعضهم يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يسعى ليعف نفسه فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى ليطعم أبويه فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى ليطعم أهله وأولاده فهو في سبيل الله، فيكون مثل هذا يكون غني، فالفقير الصابر المحتسب أفضل من الغني، مثل الحديث الذي جاء فيه إن كان يسعى لأهله فهو في سبيل الله. أما إذا كان الغني متقيا الله يشكر الله على إعطائه وينفقه في سبيل المال في سبيل الخير مع أداء الواجبات الأخرى، فهنا لا يكون الفقير أفضل من الغني، بل كل له أجره ونعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونعم بالمال الصالح للرجل الصالح. والله أعلم، هل تجدون مثل هذا؟ أنا أردت أن أجد، لكن هذا الذي ظهر لي. ولهذا الحديث شاهد عند أحمد بأسانيد صحيحة عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر انظر أرفع رجل في المسجد قال فنظرت فإذا رجل علي حلة الحلة أقول نعم اللي يكون ثياب فاخرة جيدة وعليه عمامة وأشياء حلة كاملة الذي يحل به نعم ليس الإزار والرداء حلة نعم ثوب التقي وإن تهلهل نسجه خير لأمر الله من برديكما فإذا رجل علي حلة قال قلت هذا قال لي انظر أوضع رجل في المسجد قال فنظرت فإذا رجل عليه أخلاق ما من أخلاق جمع خلق أو خلق بمعنى ثياب رثة مشقوقة قال قلت هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا خير يوم القيامة من ملء الأرض مثل هذا تماما مثل هذا وروى البخاري عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون أصحاب الجد يعني الذين لهم حد أوفر من الدنيا لا ينفع ذا الجد منك الجد فأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر به من النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء كما جاء في الحديث الآخر ولعلكم تذكرون أنا وهو حديث إن شاء الله صحيح في مجمع الزوائد كان ذكر قديم أحفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت أني أدخل مع أصحابي في الجنة فإذا دخلت وبقي عبد الرحمن بن عوف لم يدخل فما جاء إلا بعد لأي من الوقت فقلت ما لك يا عبد الرحمن قال يا رسول الله ما كدت لأخلص إليك من كثرة مالي وحسابي ما كدت لأخلص إليك من كثرة مالي في ألكل على حديث إن شاء الله بما أقول أنه صحيح فإذا هذا هو إن شاء الله ولا يحبط الأغنياء الذين يتكسون بالحلال وينفقون في سبيل الله ويخرج واحد منهم من جميع ماله ويقول أنا أعيش فقيرا لا ما يريد الله تبارك وتعالى هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما وسع الله عليه وسع على أهله أيضا صلى الله عليه وسلم ودعا من وسع على أهله وسع الله عليهم القيامة ثم بعد ذلك قال حدثنا عبيد الله بن يوسف الجبيري هذا ضعيف الحفظ قال حدثنا حماد بن عيسى بن عبيدة بن الطفيل الجهني ضعيف أيضا قال حدثنا موسى بن عبيدة بن النشيط الربطي ضعيف الحفظ انظروا هذا من أين اختير قال أخبرني القاسم بن مهران قاسم بن مهران ضعيف عن عمران بن حسين فهذا الحديث مسلسل بالضعفاء والمجاهيل عن عمران بن حسين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب عبده المؤمن الفقير المتعفف أبا العيال الحديث هذا إسناده ضعيف ما قبل الصحابي كل الرجال كلهم ضعفاء ما قبل الصحابي رضي الله عنه وهل تجدون عند غير ابن ماجه هذا مما أنا تتبعت ما وجدت إلا كلهم ذكروه بطريق ابن ماجه حتى البزار وغيرهم ذكروه من طريق ابن ماجه نعم ثم بعد ذلك قال باب منزلة الفقراء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة الإمام قال حدثنا محمد بن بشر وهو ابن فرافسة عن محمد بن عمرو وابن علقمة ثقة عن أبي سلمة وعبد الرحمن بن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الثقة الكبير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم 500 عام نصف يوم 500 عام كأنه فيه تفسير كانه اخذ من قول الله تبارك وتعالى او تفسيره بقول الله تعالى وان يوما عند ربك الف سنه مما تعدون. ولذلك قال بنصف يوم 500 عام. الله المستعان، الله المستعان. ولا شك ان يكون هناك من يكون عنده اموال كثيره ربما يكون قد قصر في اداء الحقوق والحساب قد يطول عليه، لكن ما على الذين من ما على الذين يتقون من حساب من شيء الا ذكر اذا كان اتقى الله ان شاء الله. ولذلك اذا اعطى الله المال والعيال وغيره في الحقيقه فتنه، انما اموالكم واولادكم فتنه، يجب دائما ان يكون حذرا من اين تؤتى الفتن عنده. لذلك قد يكون مثل هذا والله اعلم التقصيرات من الاغنياء قد يكون سببا لتاخرهم في دخول الجنه، اما اذا كان فقير ويكون ادى حق الله تبارك وتعالى ويكون يسبقهم. نعم. وروى البخاري ايضا من طريق اخر مثل هذا. ثم بعد ذلك قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه نفس الروايه. هذا الحديث اخرجه من طرق كثيره لكن لماذا طولت ما ادري طولت في تخريجه. نعم. عند مسلم جاءت هذه الروايه وفيه ان فقراء المهاجرين يسبقون الاغنياء، لكنه ليس تخصيصا للمهاجرين فقط ويكون عامه الذين يكونون على شاكلتهم يوم القيامه الى الجنه ب40 خريفا. قالوا نعم. فإنا نصبر لا نسأل شيئا، هكذا قال الصحابة. وعند الدارمي أيضا عن أبي سعيد عند الترمذي وعند الإمام أحمد بإسناد الحسن جاءت هذه الرواية بلفظ فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم ب500 عام. أنا أردت أن أجد أن هناك ب40 خريفا، مو كذا، هذا أضعف وأقل درجة في الصحة، وهذا أصح ما يكون لفظ فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم ب500 عام ويوافق ذاك الحديث بنصف يوم 500 عام. وعن أنس رضي الله عنه أيضا قال حدثنا عند الإمام أحمد حدثنا عبد العالى بن واصل هو الكوفي ثقة قال حدثنا ثابت بن محمد العابد صدوق. نعم. وكذلك عن جابر بإسناد ضعيف يدخل الفقراء والمسلمون الجنة قبل أغنيائهم ب40 خريفا، والراجح الصحيح في هذا بلفظ 500 عام، والحديث صحيح بأن الفقراء يسبقون الأغنياء بنصف يوم قبل 500 عام. والله المستعان. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة من الأئمة صاحب التصنيف مصنف حدثنا بكر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عيسى الكوفي قال حدثنا عيسى بن المختار هو عيسى بن المختار بن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة عن عطي أن محمد بن أبي ليلى ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي ضعيف الحفظ وهو صدوق صالح إلا أن حفظه ضعف منذ لا شريك النخعي، أما هذا حفظه كان ضعيفا من قبل، شريك النخعي منذ ولي القضاء، وهذا أيضا كان قاضي فضاء على كل حال ضعيف الحفظ، فالقضاة ربما لاجتهاداتهم كثيرة في القضايا يأخذ مخهم الله المستعان، فاشكروا لهم ودعوا لهم بالصلاة بالخير والنجاح لهم. محمد بن ابي ليلى انا عطيه الاوفي عطيه بن سعد الاوفي ضعيف ايضا فاسناده ضعيف لكنه حسن لغيره عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فقراء المهاجرين يدخلون الجنه قبل اغنيائهم بمقدار 500 سنه فاسناده ضعيف يتقوى بالصحيح ويكون نقول اسناد محمد بن ابي ليلى عطيه حسن لغيره والحديث صحيح من طريق او طرق اخرى. ثم بعد ذلك قال حدثنا اسحاق بن منصور هو المعروف الامام الكوسج صاحب إسحاق بن راهويه والإمام أحمد وغيرهم ثقة. قال حدثنا أبو غسان بهلول، أبو غسان بهلول ابن المورق الشامي صدوق. قال حدثنا موسى ابن عبيدة هو الربذي كما مضى عليكم أنه ضعيف. نعم. وأن عبد الله بن دينار أخو عمرو بن دينار ثقة. عن عبد الله بن عمر الصحابي الجليل ابن عمر الخطاب ابن الخطاب قال اشتكى فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فضل الله به عليهم أغنياءهم، فقال يا معشر الفقراء ألا أبشركم أن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم 500 عام. إسناده ضعيف حسن لغيره، والحديث صحيح بشواهده التي مضت من قبله. ثم بعد ذلك طلع قوله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، 500 عام. باب مجالسة الفقراء. قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي ثقة. قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم التيمي، إسماعيل ابن إبراهيم الأحول التيمي ضعيف الحفظ. أبو يحيى قال حدثنا إبراهيم أبو إسحاق المخزومي هذا مكذب كذبه الأئمة رحمة الله عليهم. نعم. عن المقبوري هو سعيد بن أبي سعيد، وأبو سعيد اسمه كيسان المقبوري ثقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان جعفر بن أبي طالب يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثهم ويحدثونه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنيه أبا المساكين، يكنيه أبا المساكين. هذا الإسلام ضعيف جدا، ضعيف جدا. نعم. ثم بعد ذلك نعم، وهذا أخرجه الترمذي أيضا من طريق إبراهيم بن الفضل وهو المتروك هذا. نعم. إبراهيم بن أبو إسحاق المخزومي وإبراهيم الفضل. نعم. عن سيد المقبري وله طريق آخر ضعيف فقد أخرجه الترمذي. قال حدثنا أبو أحمد حاتم ابن السياح مقبول قال حدثنا محمد بن عجلان اختلط طريق أحاديث أبي هريرة عن يزيد بن قصيط ثقة. وأخرجه الطبري أيضا أو الطبراني بالكبير من طريق عبد الله بن سعيد الكندي وأبو نعيم أيضا من طريقه. فالحاصل الحديث ضعيف، ضعيف جدا طريق، وطريق آخر ضعيف فقط، ضعيف فقط. نعم. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد الكندي الذي مضى بكم مقرون بأبي بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا أبو خالد الأحمر، أبو خالد اسمه سليمان بن حيان، أبو خالد العمر صدوق يخطي في بعض الأحيان، عن يزيد بن سنان وهو يزيد بن سنان بن يزيد التيمي أبو الفروة الرهاوي ضعيف أيضا. نعم. أنا بالمبارك مجهول، أنا عطاء أتى أنا بسعيد وعطاء بن أبي عطاء أنا بسيد القدري رضي الله عنه. والإسناد فيه ضعيفان، وهذا الإسناد ضعيف. وأخرجه الترمذي قال حدثنا نعم، وأخرجه الترمذي من طريق الثابت بن محمد العابد صدوق الزاهد يخطي عن الحارث بن النومان بن سالم الليثي عن أنس. وأخرجه الطبراني وإسناده أيضا ضعيف لأجل الحارث. وأخرجه الحاكم والبيهقي من طريق من حديث أبي سعيد، وقال الحاكم صحيح الإسناد وافقه الذهبي من طريق أبي سعيد غير هذه الطرق. وله شاهد آخر عن عبادة بن الصامت أخرجه التمام في فوائده والضياف إلى حديث المختارة، تعرفون هذا ما استفاد من الشيخ الألباني رحمة الله عليه من طريق الطبراني. قال الألباني هذا سند رجاله ثقات معروفون غير عبيد بن زياد له ساعي، ولم أجد له ترجمة في شيء من كتب الرجال التي وقفت عليها. وجملة القول أن عبيد الله بن زياد له ساعي ينبغي أن يعد في جملة المجهولين، إذ أنه ما إغفالهم الترجمة في كتب الرجال وليس فيما سبق عند ابن عساكر ما يؤكد به من التوثيق، وقد قيل في اسمه عبد الله وعبد الله الى اخره، واخرجه البيهقي ايضا، فقال في الاخير كانه يرى ان الحديث صحيح او حسن، الاصل فيه ان يكون حديث صحيح حسن. حديث وجاءت هذه الروايه قال الترمذي ان ابن عباس ايضا، ويرويه طلحه ابن عمرو، وهو طلحه ابن عمرو انه مرفوع، واخرجه الشيرازي في الالقاب، لكن طلحه ابن عمرو القناد متروك. قال الالباني اخرج ورد بن حميد في المنتخب من المسلم، فقال حدثني ابن ابي شيبه، حدثني وكيع، عن همام، عن قتاده، عن ابي عيسى الاسواري، عن ابي سعيد، وهذا اسناد حسن عندي يقول رضي الله عنه ورحمه، ورجاله ثقات كلهم رجال الشيخين غير ابي عيسى الاسواري، فقد وثقه الطبراني وابن حبان بالثقات، وروى عنه ثلاثه منهم احدهم قتاده، ولذلك قال البسار مشهور. وقول من قال فيه مجهول او لم يروي عنه غير قتاده فبحسب علمه وهو وفوق كل ذي علم عليم، هذا كلام الشيخ الالباني. وقد جزم في التهذيب انه روى عن ثابت البناني، وروى عنه ثابت البناني وقتاده وعاصم الاعول، وهؤلاء جميعا ثقات، فبهم ترتفع الجهاله العلميه، وبتوثيق من ذكرنا تزول الجهاله الحاليه ان شاء الله، لا سيما وهو تابعون. هذه الاشياء بالحقيقه مهمه جدا، الانسان اذا كان يرتب او يستعمل في عمله وفي بحوثه، لا سيما وهو تابعون من مذهب المحدثين كابن رجب وابن كثير، تحسين حديث المستور من التابعين، وهذا خير من المستور كما لا يخفى. على كل حال فالحديث بما ايضا ابن بعضهم ضعفه، وحتى ابن الجوزي رحمه الله كذلك ضعف، الا ان ابن الملقب وابن حجر بالتلخيص والسيوطي والحديث قالوا لا شك بمجمع طرقه يرتقي الى درجه الصحه، ولذلك انكر العلماء هذا كلامه، انكر العلماء على ابن الجوزي ايراده بالموضوعات، وقال الحافظ بالتلخيص تلخيص العبير ابن حجر اسرف ابن الجوزي فذكر هذا الحديث بالموضوعات الى اخره، يعني خلاصته ان الحديث صحيح. نعم. يقول هنا عن ابن مبارك قال احبنا بالمبارك انا قال ابي سعيد قال احب المساكين فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا، كان يقول في دعائه اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، واحشرني في زمرة المساكين. المقصود منه ان شاء الله ليس المعنى انه الذين يموتون جوعا وكذا، وتعرفون ان الفرق بين المسكين والفقير، قالوا انما الصدقات للفقراء والمساكين. لماذا ذكر النوعين؟ ان المساكين قالوا وكانت اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر، فهناك من يملك شيئا ويتكسب به مسكين، اما الفقير الذي قد يكون والله اعلم ذا متربه، فالفرق هنا اللهم عيني مسكينا يعني رزقه كفاف لا عليه ولا له، لا ينقصه ولا، لكن ما ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا شك كان يجمع نفقه اهله سنه كامله، لكن كان ينفق ثقة بهم بأنهم لا يعترضون عليه، وكان يعني لا يوقد النار في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تمضي شهور يمضي هلال وهلال وهلال. فليس معنى عليه مسكينا يعني فقيرا أتكفف الناس، ليس المقصود هكذا، ينبغي أن نفهم ولابد أن نجد في أنفسنا أنه يجب على كل واحد أن يحاول للتكسب الحلال على ما قدر الإمكان، ويصبر على ما أعطاه الله تبارك وتعالى، ولا يطلب إلا أو لا يسأل إلا لمن جاز له السؤال، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة كما جاء فيها. فندعو الله تبارك وتعالى لطلبة العلم كل خير، وهناك الدولة تنفق في طلبة العلم مثلا في الجامعات وغيره. كذلك كان في الزمن الأول ينفقون، عبد الله بن مبارك رحمه الله كان ينفق على طلبة الحديث، فندعو الله تبارك وتعالى أن يرفع رأسهم في الدنيا وفي الآخرة، ولا يحتاج إلى أحد يتكففون أو يذلون أنفسهم. نعم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى، وهو الحديث رقم 42، قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القتان وهو صدوق، قال حدثنا عمرو بن محمد الأنقذي، أكد بالزاي أنقذ، نعم، القرشي ثقة، قال حدثنا أسباق بن نصر وهو الحمداني صدوق كثير الخطأ، أسباق بن نصر صدوق صاحب السد، عن السدي إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريم صدوق يهم بعض الوهم لكنه كان متشيعا، نعم، أنا أبي سعد الأزدي، نعم، أبو سعد الأزدي لم يوثقه ما معتبر ابن حبان والعجري، أبو سعد الأزدي ابن حجر قال مقبول كذلك، وكان قارئ الأزد، فنقول كان قارئ إن شاء الله، أليس يزكيه أن يكون قارئ الأزد، لكنه قال مقبول لم يوثقه أحد. أنا أبي الكنود الأزدي، أبو الكنود الأزدي الكوفي مقبول أيضا، فهذا الحديث مداره على اثنين من المقبولين أي مستورين غير موثقين، عن خباب هو خباب بن عرت رضي الله عنه في قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، إلى قوله وتكون من الظالمين، الآية الكريمة: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حساب من شيء وما من حسابك، ما عليك من حساب من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. نعم، فهنا اللهم صل على جاء، قال جاء العقرة بن حابس التميمي وويينة ابن حصن البزاري، فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيب الرومي رحمه الله رضي الله عنه، وبلال وعمار بن ياسر وخباب بن العرد قاعدا في ناس من الضعفاء من المؤمنين، هؤلاء من ضعفاء المؤمنين، ولما رأوهم حول النبي صلى الله عليه وسلم حقروهم أو حقروهم، فأتوه فخلوا به وقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب فضلنا، نعم، لا تجعلنا مع الناس عامة، انظروا الإنسان الذي يكون خفيف ما يرى إلا، وإلى الآن لم يؤمنوا الظاهر، ويكون الإسلام هو الذي يكمل العقول، وإلا الكفر بالحقيقة يبقى الإنسان لا عقل له، كما قال تعالى: الذي لا يعقلون. فهنا قال: أجعل لنا، فخلوا به صلى الله عليه وسلم، قال: إنا نريد أن تجعل لنا منكم مجلسا تعرف لنا به العرب فضلنا، فإن وفود العرب تأتي فنستحي أن ترانا العرب ما هذه الأعبد، ما هؤلاء العبيد، فإذا نحن جيناك فأقمهم أنت، فإذا نحن فرغنا فقعد معهم إن شئت، قال: نعم، قالوا: فاكتب لنا عليك كتابا، قال: فذهب صحيفة ودعا عليا رضي الله عنه ليكتب، ونحن قعود بناحية، فنزل جبريل عليه السلام، فقال نزل بقوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حساب من شيء ومن حسابك عليه من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين، في سورة الأنعام، ما هي كذا؟ آية رقم 52. ثم ذكر الأقرع بن حابس وليين بن حسن، فقال: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ ثم قال: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. قال: فدنونا منه، الصحابي رضي الله عنه يقول: فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى وضعنا ركابنا على ركبته، وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معنا، فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا. فأنزل الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينهم، ولا تجالس الأشرار تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أقلنا قلبه عن ذكرنا، يعني وعينا والعقرة، واتبع هواه وكان أمره فرطا، أمره هلاكا. قال: أمر عيينة والأقرب والأقرع. ثم ضرب لهم مثل الرجلين ومثل الحياة الدنيا، وضرب المثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين، أيضا وضرب المثل الحياة الدنيا كما أنزلنا. قال: ومن خبى فكنا نقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم. هذا الحديث كما قلنا أصل إسناده ضعيف، أخرجه ابن أبي شيبة، لأنه هو أصله من ابن أبي شيبة، لا أخرجه ابن أبي شيبة من طريق شيخ أحمد بن المفضل، قال: حدثنا أسباق ابن النصر، فالإسناد التقى معه، وأبو نعيم من طريق أبي بكر بن أبي شيبة. وفي مسنده أيضا قال: حدثنا أحمد بن المفضل، قال: حدثنا أسباق بن النصر، وأحمد قال: حدثنا ابن محمد بن يحيى بن سعيد البتان مثل سند ابن ماجه ومثله. وهذا الحديث ما ندري، على كل حال صححه الشيخ الألباني هنا في صحيح السيرة، صحيح السيرة عندكم تنظرون فيه. نعم، الله المستعان. ويقول: والذي يظهر أنه ورأيه رحمه الله، لكنه فيما يظهر أنه فيه ضعف. واصبر نفسك مع الذين أيضا، وأمره بالسلام عليهم كما طلب منه بعض الكفار إلى آخره. ثم بعد ذلك قال: على كل حال في الأخير قال الشيخ الألباني هو صحيح، ويكون صحيحا لكنه فيه، لا شك فيه ما فيه من حيث الإسناد، أما من حيث المتن فليس فيه غرابة. النبي صلى الله عليه وسلم بشر صلى الله عليه وسلم، فجاء عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى، حصل هذا. كذلك بعض الأحجياء صلى الله عليه وسلم كان يحمل بمشورة من أصحابه ولا يوافق مراد الله تعالى، فيأتيه التنبيه. وما كان للنبي والذين آمنوا أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، تريدون عرض الدنيا، والله يريد أنه يتعب. فلا شك أن هذا ليس ببعيد أن يقع، وإسناده فيما يظهر أنه فيه ضعف، وقد يكون جازت روايته كما قال، لكن الشيخ الألباني أدخله في صحيح السيرة. ثم بعد ذلك قال: حدثنا يحيى بن حكيم، يحيى بن حكيم ابن المقوم، المقومي هو ثقة حافظ، قال: حدثنا أبو داود والطيالسي، قال: حدثنا قيس ابن الربيع. أبو داود الطيالسي ثقة، قيس ابن الربيع صدوق تغير لما كبر، وأدخل ابنه في حديثه ما ليس منه. نعم، ولذلك ضعف حديثه على كل حال لأجل ابني ابتلي بابن سو كما قالوا، كذلك بعضهم قالوا ابتلي بوراق سو، كان يقول له اكتب لي أحاديثي فيدخل فيه من عند نفسه. وكان هناك ناس ما كانوا يكتبون ولا يقرؤون، يحفظون فقط، ولما يؤمنون على الإنسان ربما يخونه، وهذا وارد في تراجم ناس كثيرين. قال: حدثنا قيس بن الربيع عن المقدام ابن شريح، مقدام ابن شريح ابن هاني الكوفي ثقة، أنا أبيه هو شريح ابن هاني مخضرم ثقة، ففي إسناده ضعيف لكنه حسن لغيره. نزلت هذه الآية: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. جزاكم الله خير. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. يقول الأخ هل السترة واجبة؟ السترة واجبة في كل مكان، ولو كنت أنت في غرفتك في مغلق عليك غرفتك لا يقطع الشيطان صلاتك إلا يكون شيطان الإنس شيطان الجن، فيكون يأخذ الإنسان إذا كان جدار، إذا كان في الغرفة مغلق عليك بالمرة ما أحد يدخل، مع ذلك يجب عليك السترة. هذا الذي نؤمن به، وتأكيد السترة من النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. هل على الذهب الملبوس زكاة؟ نعم، والدليل عليه كما استدل علماؤنا هو صحيح، أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدي ابنتها مسكتان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تودين زكاته؟ وهي لابسه ملبوس، هل تودين زكاتها او زكاتهما؟ قالت لا. قال هما ايش؟ يصوركم الله اي يسيرك الله سوارين من النار. فالقتهما الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله هو لك، اي تنفق بما شاء. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ياخذ الزكاه. الحاصل على كل حال هذا هو الذي نؤمن به. وإذا كان في نساب معروف، أما إذا كان أقل من نساب، النسابه قالوا 90 غرام أو 89 غرام ذهب، إذا كان ما يساويه من الفضة، إذا كان أقل منه فلا يجب. نعم، الذي يسجد ويجعل أحد رجليه في الهواء هل صلاته صحيحة؟ أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ومن جملتها القدمان لا بد أن تمسان الأرض. نعم، ويكون في سنة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الإنسان صغيرا خاصة يعني يكون يدرب أولاده بهذه السورة، وإلا هكذا يصلون. الأصل فيها أن الأسابع وهي القدمان منصوبتان أسابع إلى جهة القبلة، هذا هو كما جاء فيه. أما إذا كان جار في الهواء فبعضهم قال إن الصلاة ناقص، بعضهم قال صلاته باطل لأنه شرط، لكن الله أعلم، قد يختلفون في الشرطية وفي الوجوب، لكنه واجب لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم واجب. وهذا أمرت، أمر الله تعالى، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب أن نتأكد ونؤكد ونعلم أولادنا. كان الحمد لله الذي أكرمنا بأساتذة كانوا يعلمون، وأنا ذكرت لكم أنه حتى الركوع كان عنده عصا يجعل العصا على الظهر، فإذا كان محوط محدودة نزل نزل حتى يكون على مستوى واحد. فكان جزاه الله خير الشيخ محمد سليم رحمه الله ورحمة واسعة، اللهم كله ورحمه ورحمة الجد. الذكر الوارد على الصفا هل يكبر ثلاثا؟ هكذا جاء الظاهر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وحزم الأحزاب وعده، ثم يدعو بما شاء، لكن التكبير ثلاثا. وأما الأذكار هذه مرة واحدة تكفي، فإذا زاد ما زاد كله خير إن شاء الله، باعتبار أنه إذا كرر لا إله إلا الله وحده لا شريك كرر ما هو التكبير، فيكون المجموع تسعا. الذي يذر كان يكبر ثلاثا صلى الله عليه وسلم، أما الأذكار الأخرى فيكفي مرة واحدة، فإذا زاد إن شاء الله لا يكون ممنوعا. امرأة لها ذهب ملبوس وقال هل فهل تخلط إشمنا وتجمع بينهم لإخراج الزكاة، كيف ذلك؟ لها ذهب لها ذهب ملبوس ومال، فهل تخلط؟ لا، المال له نصاب خاص والذهب له نصاب خاص، لا يجب عليها أن تخلط هذه من ذاك، لا يجب عليها، لكن إذا أرادت أن تعطي من الاثنين شيء لا بأس فيها، أما أنها تخلط فلا يلزم. لا يجمع بين مفرق ولا يفرق بين مجتمع، هذا جاء فيه الشياء والأغنام وغيرها، كذلك هنا والله أعلم أيضا كلاهما له نصاب خاص. صحة قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير بعد الفجر وبعد المغرب، هذا ثبت بعد المغرب، نعم بعد المغرب ولا بعد المساء، عامة المساء عامة من أذكار المساء والصباح لا إله إلا الله وحده لا شريك له 100 مرة، وجاء بعد الفجر 10 مرات. نعم، قبل أن يتحول إلى 10 مرات جاء في، أو 3 مرات 10 مرات، نعم 10 مرات، لكن بعد الفجر وبعد المغرب، ثم بعد ذلك 100 مرة، هذا له قدر آخر. نعم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، من قال 100 مرة إيش جزاؤه؟ كان في ذمة الله. ما أول علامة من العلامات الساعة وقوم في الأرض؟ الله المستعان، أول علامة التي وقعت موت النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعدد ستا موتي قبل يوم القيامة. وأما هناك العلماء قالوا أن من العلامات الكبرى أول علامة يكون هو الدجال ولا يأجوج ومأجوج، على كل حال اختلفوا فيها، عافانا الله جميعا، لا يدركنا تلك الأيام التي لا يكون فيها إلا الشر. حكم الصلاة بعد الأذان، حكم الصلاة بعد الأذان، بين كل أذانين صلاة، أنت جالس يجوز لك إن شاء الله أن تقوم وتصلي أو لا تصلي، إن كنت قد صليت إلا الرواتب، إلا الرواتب لا يترك بعد الأذان، أشهد